الخلاصة تعريف مبتدأ، تعريف الخبر، أقسام المبتدأ. تعريف المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوام اللفظية. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند إليه. أقسام المبتدأ ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعم جالس وما أشبهها، والمضمر 12 هو أنا ونحن وأنت، وأنت وأنتما وأنتم وأنتم، وهو وهي وهما وهم وهن، والله أعلم. تقول زيد قائم وتقول قام زيد. كيف تعرف زيد قائم؟ زيد كيف تعرف؟ وكيف تعرف زيد في قام زيد؟ قام زيد زيد فاعل. لماذا عرفت زيد فاعل وزيد مبتدع مع أن كل منهما مرفوع؟ زيد الأولى كانت خالية عن العوام اللفظية، نعم. أما الثانية فهي سبقها عام لفظي وهو الفعل. أحسنت، تمام، بارك الله فيك. الزيدان قائمان بندر آرب. نعم. الألف نيابة، نعم. والنون، نعم. خبر إيش؟ خبر أي شيء؟ خبر مبتدأ، نعم. صحيح. طيب الزيدون قائمون، نعم. الزيدون مرفوع رفع بإيش؟ مرفوع بالابتداء، نعم. رفع الواو بدل الواو نيابة، الواو نيابة عن الضمة، نعم، لأنه نعم. والنون الزيدون عوض عن التمرين، شو الاسم المفرد؟ طيب قائمون، قائمون خبر مرفوع، خبر ايش؟ خبر مبتدا، نعم. مرفوع بالابتداء، لا مرفوع بالمبتدا، نعم. على مترافع الواو نيابة عن الضمة. والنون، والنون نيابة عن التمرين، نعم. كيف نعبر عن عوض عن التنوين في الاسم المفرد؟ طيب بارك الله فيك. هداية الله يعرف نحن قائمون، كمل مبتدأ ايش؟ نحن لأنه خالي من العوالم النفسية. نعم. وقائمون سوى الجمع المؤنث السالمة. جمع إيش؟ جمع مذكر، مذكر سالم مرفوع بالابتداء، مم بالمبتدا مرفوع بالمبتدا، وعلامة رفعه الواو، والنون عوضا عن التنوين. الواو نيابة عن إيش؟ عن الضبط. نعم. عن الرفع. كيف الواو نيابة عن الرفع؟ هو مرفوع، كيف نيابة عن الرفع؟ لأن الضمة يجي على المبنيات والرفع. إذا النيابة عن إيش؟ عن الرفع، عن الضمة، هو مرفوع نيابة عن الضمة. والنون عوضا عن ليش؟ عن الضمة ليش؟ لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه جمع مذكر. نعم. والنون في الاسم المفرد. طيب يا أمين، أنت قائم، أنت جميع، أنت

نعم. ناقص يرفع المبتدا. وعن ترف مرفوع. وعن ترف رزق ثبوت. ايه والواو اسمه احسنت. مختلفين خبرهم مرفوع في ترفع خبرهم ايه مختلفين خبر موصوف بها الياء. نعم. وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتح لأنه كم نشوف مش لانه ليش عجيبه جماعة جمع مذكر سالم لأنه جمع مذكر سالم عن التنوين في الاسم المفرد. لن نبرح عليه عاكفين. لن نطلق نفي وقلب مجد. خطأ خطأ عظيم فاتح. لما دفت نفي ايه حرف نفي. نعم. وايش ونصب وجزم. ونصب وجزم جمعت بين الضدين سبحان الله. ما هو صحيح هي الآن ثلاثة بثلاثة تسعة تجيب من تسعة أشكال. الله يهديك ما بتنا فينا فينا هذه من النواصل. لان حرف نفي ونصف بقى واحد لا ما تدخل ما تقدر هذا الكلام يعني لا تقدر هذا واستقبال. طيب لان حرف نفي ونصف واستقبال يلا نبرح. نبرح في الماضي المقصود نبرح في الماضي المضارع ها؟ ولا يمكن لن تدخل على الماضي أبدا. استمع لها ما يمكن ما يمكن تقول لن ضرب نبرح في المضارع مفروض في المضارع. لا لا أنت تولى قد نصر كيف تقول مفروض المضارع مصبنا منصب لن نصب في المضارع. طيب وهو ناقص صوت الناقص. نعم. ايش يعمل؟ يرفع الاسم وينصب الخبر. تمام. عليه اين اسمه؟ نبرح اسمه. انا ظنيت انك لو وجد نسيبه من الرضاع ماذا في النحو؟ ها؟ ما رجع الدروس ها؟ أين اسم نبرح؟ انتهينا من نبرح إلى آخر خلاص. لا نبي اسم نبرح. اسمه علي. علي. علي جمع مجرور ما يمكن صرف. أبدا. نقول في الآخر مستتر. لأن نبرح أي نحن. مستتر وجوبا تقديرون. طيب. عليه. عاكفين. عاكفين خبر لن. خبر لن. فين الأخبار؟ أنت قلت قبل قليل نبرح فعل مضارع ناقص يرفع المبتدا وينصب الخبر. خبر نبرح. خبر نبرح. منصوب. نعم منصوب.

يلا. قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب. أن الله شديد العقاب. نعم. نعم. نعم. اسمها. منصوب بها. منصوب على وصفه. نعم. إن الله شديد العقاب. شديد. شديد. خطر. إن مرفوع وعلى مصفه. مرفوع بها. قلها. نعم. مرفوع بها وعلى مصفه أضم الظاهر على آخره. طيب. وأن الله غفور رحيم. خبر ثاني. الواو. الواو. حفظ. نعم. الآية. وأن الله غفور رحيم. وأن الله. أن حفظ ينصب المبتدا ويرفع الخبر. أن الله غفور رحيم. غفور. الله. أن الله. لفظ الجلالة. لفظ الجلالة. اسمه. اسمها منصوب. الله. اسمها منصوب وعلى مصفه. منصوب بها. اسمها منصوب بها وعلى مصفه الحث الظاهر على آخره. نعم. الله غفور. غفور خبرها منصوب. خبرها منصوب بها وعلى مصفه الضم الظاهر على آخره. نعم. رحيم خبر ثاني. نعم. مرفوع وعلى مصفه الضم مرفوع بها وعلى مصفه الضم الظاهر على آخره. أحسنت. طيب. متى تفتح همزة إن؟ تفتح ثلاث مرات. من جهة معنى الفاعل أو الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب. الفاعل أو المفعول أو الجمع. طيب. مثالها حدث محل الفاعل. أن زيد قائم. نعم. محل الفاعل. علم محمد. أن زيدا قائم. هي بس المثال. بس حتى محمد بدل ضمير. هو العبد. لا إيه هو العبد. لكن أنا ما سدف نفس الدفاع. يجبني أنك. يعجبني أنك ذا. أن يعجبني فهم. طيب محل مفعول خالد. نعم. علمت أنك قائم. علمت أنك قائم. صح. أجار المجهور. ها؟ قال عبد الله بن شهدت بأن هذا الله حقا. نعم. شهدت بأن هذا الله حقا. طيب. أحسنت. أني أرى على من؟ ليت المطر نازل. نصب ايش؟ نعم. وارفع الخبر. نعم. نعم. نعم. مرفوع. مكتوب هنا تنصب الاسم. نازل. طيب فعل. أمس الجو باردا. أمس الجو باردا. نعم. والجو ينزل. وش يعمل؟ وش يعمل؟ يرفع المبتدا ويصل. نعم. الجو اسمها. نعم. مرفوع بها ولم ترفع ضم الظاهر على. وبارد خبر خبرها منصوب بها ولم يصل فتح الظاهر على. صح. لو قال أمس الجو باردا. لماذا؟ لأن اسمها يكون مرفوع. وهذا نصب. طيب أمس الجو بارد. من أي وجه؟ طلب الاسم والخبر. الاسم هو الذي يعني خطأ في نصب الاسم وهو مرفوع، وخطأ في رفع الخبر وهو منصوب. تمام خلاص باقي. طيب نبدأ ناخذ عندك. يقول لعل الجوع أصابا، لعل الجوع يصيبني. أحسن يصيبني. لعل الجوع يصيبني. ترجم الله يصيبك بالجوع. حال توقع. نعم أصل شامل. نعم صح. فأنا نصبه. طيب يصيبني. يصيبني أنت تفر من الجوع. نعم ضمير. ايش هو؟ ضمير منفصل ولا متصل؟ منصوب. منصوب لا ولا عندنا عين. منصوب بالعلة. لا منصوب بالبيع. أبني أسيكم في قلب الوصف. ليش؟ قلب الوصف قلب. ليش؟ لأي شيء شعام فيه ليصيب. نعم ضمير متصل بها السكون في محل نصب ليصيب. نريد خبر لعل جملة. اي نعم جملة من يدعو فاعل محل خبر لعل. طيب هنا الخبر جملة ولا مفرد؟ جملة. تمام لعلي لعلي أبلغ الأسباب. الترجي والتمني. التمني الذي لا يمكن حصوله. أو صعب حصوله. طيب. الترجي. نعم. قد يحصل. وقد.